ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. يقول البخاري: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يقول أو كما يقول ذو اليدين. يقول البخاري أيضا: وما لا يراد به شين الرجل. وقلنا الكلام ده بيتكلم عن الألقاب، لأن القرآن نهى عن التنابز بالألقاب. لكن إيه اللي يجوز، يعني أفرد هذا الباب، إيه اللي يجوز أنك تقوله لواحد؟ هل يجوز تقول فلان الطويل أو فلان القصير؟ والله إذا كان هذا لا يشينه أو لا يغضبه فلا حرج. أما إن كان اللقب يشينه أو يغضبه يبقى لا داعي له، ولا تنابزوا بالألقاب. واستشهد في الحديث المشهور حديث ذي اليدين الذي تكلم عن سجود السهو أو عن السهو في الصلاة. وذكرنا الحديث وقلنا الحديث يعتبر رأس ورئيس في أبواب سجود السهو. كنا مراحل لورا يا عم عشان أبو قش النهاردة متأخر. اللهم صل على سيدنا. عرفت فائدة يعني ولا من شقو؟ قلنا ان حديث ذي اليدين حديث الرئيس في سجود السهو، ونظرا لان سجود السهو من الابواب التي تحتاج الى عنايه، من الابواب التي تنسى كثيرا، من الابواب التي يحتاج الناس اليها واكثر فيها السؤال، فقلنا ان شاء الله نفرد هذا الدرس لسجود السهو. فنذكر حديث البخاري وروايه الامام مسلم في السهو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: صلى بنا رسول الله أو النبي صلى الله عليه وسلم، اللي في حديثين، حديث صلى بنا رسول الله، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، أو قال إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، الرواية الثانية. ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، قام إلى خشبة في مقدم المسجد. تخيل كده منظر النبي عليه الصلاة والسلام سورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بعد صلاته يتحرك إلى مقدمة المسجد حيث خشبة موضوعة أو معروضة. الحديث الثاني يقول لك: معروضة في مقدم المسجد ووضع يده عليها. الحديث في حديث ثاني قال: وضع يده اليمنى على اليسرى، كأنه ذهب إلى مقدم المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وضع يده اليمنى على اليسرى هكذا، ثم شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ثم وضع خده الأيمن على يده اليسرى. سورة حاضرة كل هناي، ولا حد عاوز يحضر حاجة، ولا حد عاوز، ولا حد عاوز يروح هناك، ولا حد عاوز يشوف، ولا حد عاوز لبال. لو القلب راح هناك هيبان على الوجه، على الوجه في هناي وشاش ما بانش عليه. صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الصلاة عليه، صلى الله عليه وسلم. بقام لخشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، وضع يده اليمنى على اليسرى، خشب وبعدين يضع يده اليمنى، ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى عليه الصلاة والسلام. وخرجت السرعان من أبواب المسجد. النبي خرج، الحركة طبعا دي تاخد وقت لما تتخيل تحرك النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين وضع يده اليمنى على اليسرى، وبعدين وضع شبك أصابعه وضع خده على يده ظهر يده أو كفه اليسرى. ف صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان أو كأنه المغضب صلى الله عليه وسلم، وخرجت السرعان من أبواب المسجد. الكلام ده بعد إيه؟ بعد السلام من الصلاة، النبي سلم من الصلاة، وطبعا في جميع الأجيال وفي جميع الأزمان تلاقي ناس إيه؟ ناس مستعجل، سواء له عذر أو طبيعته مثل جرى. السرعان هي الناس اللي بيستعجلوا ويخرجوا من بعد الصلاة. فقالوا، والنبي سلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام، صلى ركعتين وسلم. فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم يعني قالوا قصرت الصلاة يعني اعتقدوا انها ايه قصرت، لكن عاوزين يستوثقوا من هذا. وفي القوم ابو بكر وعمر، فهابا ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قال فهابا ان يتكلم او يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول، اللي هو مين؟ مكنى بذل يديه، في يديه طول، بهذا هو السبب اللي خلاهم يكنونه لليدين، يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله، هو اللي اتكلم يعني، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ بحيث أنه التفت إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام وبدأ يسأل أكما يقول ذو اليدين، كل يواجه قدامه عن الخشبة ويسأل. فقالوا نعم. هتأتي روايات أخرى إن شاء الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق، لم تصلي إلا ركعتين. عند الإمام مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، يعني لما نسيت وما قصرت كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله، وده الجمال في الحوار، قد كان بعض ذلك. نقول سألا نسيت، يبقى نسيت، انت نسيت اذا، لما كانش قصر يبقى انت نسيت، ما تقالش كده، زي كلام الجماعة صحابنا قريبنا عارفهم اللهم صل عليهم. فقال كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن يعني يا رسول الله يعني انت نسيت ولا قصرت؟ فقال لا لا نسيت ولا قصرت. فقال قد كان بعض ذلك، في حاجة من الاثنين حصلت يا رسول الله، في حاجة من الاثنين اللي حصلت. لو طبعا لو كانت الصلاة قصرت كان النبي يبقى ما ينساش، لأن القصر معناها حكم، معناها تشريع، يبقى التبليغ لا ينسى. والكلام ده يبقى درس ايه النسيان ده؟ في درس ثاني غير درسنا النهارده. اللهم صل على سيدنا محمد. لأن الكلام النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في الأمور البلاغية التي يؤمر بتبليغها، إنما ينسى في أعماله ويذكر عليه الصلاة والسلام. طيب قد كان بعض ذلك، إذن هي لم تقصر، والرجل ذو اليدين يغلب على ظنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي، بس مش عايز يقول النبي أنت إيه تنسيت، ما ينفعش يقول أنت تنسيت، يعني استثقلها. قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الرواية الأولى فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع، يعني سجد سجدتين. في الحرية الأولى أيضا قبل دي قال ثم سلم فصلى ما ترك يعني ركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول، يعني باقي الحديث عن الرواه، يعني كلام عن الرواه يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. قال حسين ثم سلم، سجد سجدتين. احنا طبعا عشان متعودين وعارفين سجود السهو، ممكن تبقى سهل علينا، ان هو بيصف توصيف دقيق عشان يقول ان سجد سجدتين، كبر وسجد ورفع بتكبير، وكبر فسجد ورفع بتكبير، الله اكبر وسجد، الله اكبر ورفع، الله اكبر وسجد، الله اكبر ورفع، بكم تكبيره؟ ثم سلم عليه الصلاه والسلام. طيب هذا كلام جميل ان شاء الله. في احاديث قوليه عن النبي عليه الصلاه والسلام، هذا الكلام بيصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، بيصف صلاه النبي، يعني الراوي بيصف صلاه النبي. في احاديث قوليه تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يفعل الناس. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فكنى رجليه، احتمال ده مرة ثانية، احتمال غردي، لأن دي قام وقعد وتحرك ووضع يديه وقده، صلى الله عليه وسلم دي كنى رجليه، واستقبل القبلة فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما ينسى البشر، أو أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته كم صلى يعني، فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. إذا شك أحدكم في صلاته، صليتنا ثلاثة ولا أربعة، اثنين ولا ثلاثة، يتحرى ده نص الحديث المرة دي، فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. وجه آخر عند مسلم أيضا وقال: فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب، وقال: فليتحرى الذي يرى أنه الصواب، ده اللفظ الثالث يعني. وأيضا حديث: صلى لنا رسول الله، رواية مسلم برضه، صلى لنا أولا قال صلى رسول الله، صلى لنا، ودي مهمة جدا في فقه الإمامة والمأمومين، صلى لنا يبقى الإمام بيصلي لمين؟ المأمومين، فإن صحت صلاته صحت صلاتهم، وإن فسدت أو بطلت بطلت صلاتهم أيضا، فإن أحسن وأتقن فلهم، مش طول وزاد ويتكلم عليه وراغي وكلام، لا، إن أحسن يبقى لهم هم. والإمام بيصلي للمأمومين يعني فيه مصلحة لهم، وإحسانها إحسان لصلاتهم، والإساءة فيها إساءة لصلاتهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن أكثر الناس حمقى لا يفهمون، يفرح لما يخف الصلاة، يفرح لما الإمام إيه؟ يجري، وبالذات التراويح فرحان إن الإمام بيجري بسرعة ومفتور بجي على الكيف والمزاج، وهم لا يدرون أنه يغشهم. وفي حديث كان في رواية ضعف أن أعظم أخطر الغش من غش في الصلاة، أكبر غش إن الإنسان يغش في الصلاة، يغش إزاي؟ ينقص منها أو يقلل من الخشوع فيها. والشيخ الغزالي عليه رحمة الله له تعبير جميل، يقول إن الإنسان الناس يغضبون لغش في رغيف خبز، ولا يغضبون لغش في صلاة، أو لا يغضبون لغش في تدينهم أو في دينهم. يعني قد يجد من يغشهم يعلمهم غلط في الشرع يبقوا مبسوطين، أو يصلي بهم صلاة مش مضبوط منضبط يبقوا فرحانين، ولو رغيف ناقص يقول لك شوف الرغيف عم شكله إيه، نقصوه ازاي؟ ناقص في الوزن على رغيف، والرغيف ده الانسان بياكل في حياته كم رغيف؟ كم رغيف اللي عيش 8 سنة بيضحك فلان؟ كم رغيف؟ الاف. ايه يعني رغيف من الاف؟ الارغفة كان مغشوش، وحتى لو الارغفة كلها كانت مغشوشة ما يضر، لما انسان ما دخل الجنة انتهى الموضوع. انما اللي يغش في الدين ويغش في الصلاة ويغش في العلم ويخدع الناس دي مصيبة المصائب، لكن الناس لا يغضبون لمن يغشهم في دينهم ويغضبون لمن يغشهم في دنياهم. يزعل لو روح لقي كيلو جوافة معطل، او لقي كيلو طماطم معطل، او لقي كيلو تفاح حامض او مر، يزعل ويغضب ويشتم ويشتم ويسب وما ينتهاش لحد الشهر كان لما يقبض فلوس ثاني او لحد السنة الجاي. انما في ركعة يتغش 30 يوم في رمضان وما ياخدش باله وما يهتمش، مش مهم، يصلي 8 ركعات في ربع ساعة ومبسوط، ويسافر من بلد مكان لمكان عشان يصلي وراء إمام يغشاش يغش، يبقى يتحرى الغش، يبقى إنا لله وإنا إليه راجعون. في الرواية الثالثة قال: صلى ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس. الحديث ثاني موضوع ثاني خاص، في صلاة رباعية أو ثلاثية، صلى ركعتين وكان المفترض يجلس للتشهد ثم قام فلم يجلس لإيه؟ للتشهد صلى الله عليه وسلم. فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، ترك التشهد الأوسط، وانتظرنا يعني نظرنا يعني انتظرنا تسليمه، كبر فسجد السجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. يبقى الرواية دي نسي التشهد الأوسط عليه الصلاة والسلام، وفي أحاديث أنه قام لخامسة عليه الصلاة والسلام. طيب نشوف موضوع النسيان أولا. اللهم صل على سيدنا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، يبقى هذا قول الصدق، أن النبي يجوز عليه أن ينسى عليه الصلاة والسلام، يجوز أن ينسى فيما يقول أو فيما يفعل، بس في الأعمال، في الأعمال، إنما في البلاغ، البلاغ إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمته بلاغا هذا إيه؟ لا ينسى. الله سبحانه وتعالى: سنقرئك فلا تنسى عليه الصلاة والسلام، وهو ظاهر القرآن والحديث، اتفقوا أنه حتى لو مرت لحظة ونسي شيئا لا يقر عليه، بل يعلمه الله تعالى به. ثم قال الأكثرون: شرطه إذا نسي أمرا أن ينبه عليه فورا في الفور متصلا بالحادثة ولا يقع فيه تأخير. ومنعت طائفة من العلماء استهوى عليه الصلاة والسلام في الأفعال البلاغية والعبادات، كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه في الأقوال البلاغية. يبقى الأقوال البلاغية اللي يعني الكلام اللي هيبلغ النبي عليه الصلاة والسلام لا ينساه قرآنا أو تعليما لا ينساه، إنما ممكن في العمل ينسى عشان يسرع لأمته، عشان لما احنا نصلي وننسى يبقى قدامنا حكم تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او في حج او في عمرة او في صيام ونسي، يبقى اذا نسي الانسان يبقى نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالج النسيان او عالج السهو عليه الصلاة والسلام. نتعلم منه كيف نعالج ذلك، يبقى تشريع لنا بفضل الله وكرمه سبحانه وتعالى جل شأنه. أما السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا تتعلق بأحكام ولا أخبار القيامة ولا تعلق بها ولا ضاف إلى وحي، فجوزه قوم إذ لا مفسدة فيه. قال القاضي، أي القاضي عياض: والحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار، كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمدا ولا سهوا، لا يخلف أبدا، الأنبياء لا يخلفون لا في صحة ولا في مرض ولا في رضا ولا في غضب. وحسبه، استشهد يقول يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به أحوال وأفعال وأقوال، وكان له أعداء يتربصون به، ولا يزال هناك من يتربص بالسنة. ومع وجود المتربصين برسول الله صلى الله عليه وسلم، مش واحد أمسك خطأ على النبي أو نسيانا يقول أهو نسي وعمل الزاد عشان يعني يحتج به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجادل ببعضه عشان يدحض صدق النبي أو بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي رحمه الله: والحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار، كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمدا ولا سهوا، لا في صحة ولا في مرض، ولا في رضا ولا غضب. وحسبك من ذلك أن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وكلامه وأفعاله مجموعة معتنى بها على مر الزمان، جمعت في مسانيد وفي صحاح وفي سنن جمعها العلماء رحم الله لهم أجمعين، رحمه الله أجمعين وغفر الله له. وهذه الكتب المجموعة والأقوال المجموعة المرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة بين أيدينا، يتناولها الموافق لشرع الله والمخالف والمؤمن والمرتاب، فلم يأتي في شيء منها استدراك غلط فيه غلط استدراك غلط في قول ولا اعتراف بوهم في كلمة، ولو كان لنقل كما نقل سهوه في الصلاة ونومه عنها صلى الله عليه وسلم، واستدراكه رأيه في تلقيح النخل وفي نزوله بأدنى مياه بدر يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يمين، وبيستشهد أن في أمور نسي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخطأ وتدوركت في وقتها، وأثبت ذلك فيما سجل عنه من أحاديث وروايات عليه الصلاة والسلام. استشهد بأنه عليه الصلاة والسلام تاه في الصلاة أو نام عن الصلاة في سفر حتى طلعت الشمس، عشان هو بشر، عشان يضع لنا التخطيط السليم للعلاج في مثل هذه المواقف، وصحح الوضع وكيف يصلي إذا طلعت الشمس وهو نائم، صلى السنة وصلى وثوب بالصلاة وأقام الصلاة عليه الصلاة والسلام. ونص على ذلك الإنسان إذا فاتته الصلاة لنهو لتهو أو نوم فليصليها إذا ذكرها أو إذا استيقظ من النوم، إذا كان ناسي يقدر يصليها عندما يذكرها، وإذا نام عنها يصليها عندما يستيقظ من النوم. هذا تشريع. إذن الله سبحانه وتعالى يتدارك الأمر مع رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا لما خرج لغزوة بدر نزل في منزل، ثم سأله الصحابي الجليل يعني منزل أنزلكه الله أم الحرب والخديعة؟ قال: بل الحرب والخديعة. قال: إذن سر بنا إلى بآبار بدر حتى نجعلها وراءنا فنشرب ولا يشربون. إذن أشار عليه الصحابي الجليل بتغيير مكانه، إذن ده خطأ تم تصحيحه في فوره من وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لما رأى أصحاب المهاجر الصحابة من الأنصار، رأى الأنصار يؤبرون النخل يعني لدح النخل، فقال لهم: بتعملوا ايه؟ قال: نؤبره. قال: اتركوه يعني خلوها على الله، يعني تلقوها خليها على الله. فتركوه فشافا بلح المحصول ما كانش كويس، فقال: انتم اعلم بشؤون دنياكم، بتصحح الوضع، لان هذا امر من امور الدنيا واخطا فيه النبي عليه الصلاه والسلام فتوبه عليه الصلاه والسلام. طيب القاضي بيستشهد بأمر الرابع لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا أحلف على أمر فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. دي قاعدة في اليمين، حلفت على يمين وشفت الموضوع الأفضل يبقى أعمل الأفضل وإيه وأكفر عن اليمين. طيب يعني لو كان القاعدة أن النبي لا يخطئ ما كانش يحلف على حاجة إلا إذا كانت إيه صح، لكن هو بشر وإن إحنا بنحلف إحنا والناس بتحلف ما شاء الله. دلوقتي أصبحت العز والعياذ بالله الحلف على ألسنة الناس كأنها يعني زي بيكون حاجة حلوة بيعملوها، والعياذ بالله. لابد أن يوجد تشريع لمن يحلف، فلما يحلف يقول النبي لو حلف سواء حدث هذا ولم يحدث على يمين فرأيت غيرها خيرا منها لفعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. دي قاعدة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وقال إن ممكن يحلف وممكن يقال الخير في غير ما حلف عليه. في وقائع بتقول إن قد يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر يحتاج إلى تصويب فالله يرشده كيف يصوبه. فلو كان في الأقوال البلاغية عليه الصلاة والسلام نسي أو أخطأ كان وسجل هذا فكان الأعداء والمتربصون بالنبي عليه الصلاة والسلام كانوا أمسكوا هذه الأشياء وجادلوا بها المسلمين. يعني أما جواز السهو في أمور الدنيا فغير ممتنع والله أعلم. وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا نسيت فذكروني فيه أمر للمأموم أو التابع أن يذكر إمامه أو متبوعه. يبقى المأموم برضه مطلوب من يزيه مصاحي مصحصح وأن يذكر الإمام إذا نسي. أحيانا الشيطان عليه لعائن الله يعني زي ما قال يبث جنوده ويخلي الناس كلها تنسى، لكن ربنا بيفتح على واحد أو اثنين بينتبهوا لهذا الأمر. يعني كثير من لاحظ أن الإمام نسي أو سهى والمأمون نفسه لاحظ خد باله الكل مشغول وغافل، مشغول وغافل إما بفعل الشيطان أو بفعل العادة اللي بيصلي عادة وما بيفكرش وما ركزش ملوش دعوة بالصلاة ومش مسؤول اللي يعني أو بيصلي والسلام. نسأل الله السلامة والعفو والعافية والعصمة من وساوس الشيطان وأن يلهمنا رشدنا. أما قوله عليه الصلاة والسلام وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب أو فلينظر أحرى ذلك للصواب أو فليتحرى أقرب ذلك للصواب أو فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. هذه روايات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا روايات إما تكرر الموقف وتكرر الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الصحابة كل حفظ ما سمعه أو نقله بالمعنى وهذا جائز إن شاء الله. يتحرى في حديث رواه مسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما للأربع كانت ترغيما للشيطان. ده حديث رئيس في موضوع الشك وكيف نبني. أنا شكيت في ركعة صليت ركعتين وتشهد وبعدين صليت ركعة وربما يعني شكيت يا ترى دي الثالثة ولا الرابعة. قال ابني على ما استيقنت، تبني على ما استيقنت يعني تأكد كده. طبعا صليت عملت تشهد في ركعة الثانية تمام وقمت، يبقى إذا قمت الدين الثالثة إذا أنت صليت الثالثة يعني دي طريقة الاستيقان. يعني أحاول أتذكر ان انا عملت تشهد تمام قمت لركعة بعد كده وقرأ او تذكرت اني قرأت في ركعة قرأتها بالفاتحة، بس يا ترى هم اثنين ولا واحد؟ يبقى انا متأكد اني صليت كام؟ ثلاثة. يبقى الشك في الرابعة هل صليت رابعة او لا. ابني على ما استيقنت اعتبرهم ثلاثة وتأتي بركعة، احتمال هذه ركعة تكون الرابعة واعتقادك صح، واحتمال تكون انت صليت الرابع ونسيت ودي الخمس، فتسجد سجدتين قبل السلام بلطف هذا الحديث. فان كانت اربعا وانت صليت اربعة تمام كده ارغمت الشيطان وقلت له صلحنا الصلاة وشوف لك ايه، شوف لك بلد غير دي، عليه اللعن اتلعن. طب ان كانت زائدة خامسة يبقى السجدتين دول يشفعاني الخامسة، يبقى الصلاة مش واسف. يبقى ان كانت صلى خمسا شفعنا له ثلاثة، يعني مش واسف والصححة. وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، يعني حاول يعني يفسد الصلاة، وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا العلم تم تصحيحها وأصبحت ترغيما له، يعني ترغمه وتجعله يعني مندحر صاغر ملعون. هو ده الحديث الوارد أو الشرح الوارد في ابن حجر في شرح البخاري. لكن أنا كنت جايب معاه الفقه الواضح حتى نشرح الباب كاملا، ويبدو أن الوقت مش عارف يسمح أو لا يسمح. قلت كم دقيقة؟ ثمانية؟ أتكتبها ما تعودناش على كده. لا ناخذ مقدمه سجود السهو وتفرج ان شاء الله. اولا حكم سجود السهو سنه مؤكده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الاحاديث البخاري ومسلم، وستاتي احاديث عند غير البخاري عند مسلم غير مسلم ايضا. شرع جبرا للصلاه وترغيما للشيطان كما سمعنا، وهما سجدتان يصليهما أو يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده، دي الإضافة اللي عايزين نأكدها، يصلينها قبل السلام أو بعده، يتشهد بعدهما ويسلم. والأمور فيها متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام. طيب. يقول المالكية والشيخ محمد بكر إسماعيل عليه رحمة الله، رحمه الله ورحمة الناس، من الناس اللي رحمة الله عليه نحسبهم من الأئمة العاملين الربانيين الموفقين، الموفقين لها أكثر من مؤلف عليه رحمة الله. وذكر أنه مات ساجدا ما شاء الله، وكان ويقال أنه كان كثيفا أو شبه كثيف، لكنه سبحان الله أنا أعين على التأليف والكتابة، وكان موفق له، وقد في فقه الواضح قالوا يعني حوالي 12 سنة ويكتب فيه، لكن كتاب ما شاء الله كتاب ميسر وشرح يسير وجميل. ويميل إلى رأي الملكية في هذا الأمر، يقول فإذا نقص سجد قبل سلامه، وإذا زاد سجد بعد سلامه، وإذا نقص أو إن نقص وزاد معا سجد قبل سلامه، لأنه يغلب جانب النقص على جانب الزيادة. هذا ما ذهب إليه المالكية وكثير من الفقهاء. ويفضل الشافعية أن يكون السجود للسهو قبل السلام في جميع الأحوال، والحنفية يقولون بعد السلام في جميع الأحوال، وهم متفقون على ودي القاعدة اللي نأخذها، متفقون على جواز السجود السهو قبل السلام أو بعد، يعني الاثنين صح، العلماء الأئمة الأربعة متفقون على جواز هذا وجوازها، يعني سجد قبل السلام صحيح وبعد السلام صحيح، لكن جعاز إنسان يتحرى ويعرف إنه هو نقص ولا زاد، ولا نقص وزاد، ولا ما فيش نقص وما محتاجش الأمر للشيء، لأن الكلام عايز توضيح، وإن شاء الله هذا هو الذي يحتاج إليه. الأحوال التي يسجد فيها للسهو بالعاز دقة، متى يسجد للسهو؟ لأن ممكن ينسى حاجة لا تستحق سهو، فما يصحش يسجد للسهو. لو ترك مثلا تكبيرة أو سمع الله لمن حمد، هذه سنة واحدة لا تستوجب سجود السهو، لا يسن فيها سجود السهو. فسجد للسهو قبل السلام هي لا يعني لا يسن فيها سجود سهو، لكن سجد سجدتين قبل السلام يبقى زاد في الصلاة سجدتين بغير ضرورة، يبقى أخطأ في صلاته، يقبسلك إذا فيها كلام تفسد تفسد لأنه سجدهما متعمدة. وزيادة ركن من أركان الصلاة أو فعل من أفعال الصلاة عمدا يبطله. يركع ركعتين ركعين ولا يسجد أربع سجدات ولا ثلاث سجدات في ركعة متعمد تفسد صلاته. وده إنسان اعتقد أنه أخطأ نسي سمع الله لمن حمد ترد أنه بقل الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر. فواحد من اللي رعب اللي عن التقييف قال لك سمع الله لمن حمد قال لك أنا وقعت في الغلط ما قلتش إيه سمع الله لمن حمد يروح يسجد لسه نقول له هذا خطأ يعني كده صح صلاتك صحيحة ولا يسن فيها سجود السهو. بعد كده هيسجد للسهو سجود للسهو عمد ولا خو ولا عمد لأنه سجد للسهو عمد نفسه بصحه. طب جهلا بتعمد وجهلا كلمة الجهل دي هل يسوى الجهل بالعام هو متعمد وجاهل يبقى فسد الصلاة وبالتالي تفسد صلاة من ائتم به في هذا. لكن لو واحد وراه مأموم ولم يتابعه صلاته صحيح يقول لك اتكلم وده ما شاء الله. اقول ثاني خلي بالكم ان دماغ يعني ما شاء الله ليك بتعمد واتى بسجدتين وما لهمش ضروره ده زاد في الصلاة في سجدتين بتفسد الصلاة. المأموم المفترض اللي يعرف ما يتابعوش لا يتابعه يسيبه يعمل لا عايز بعد ينتظر ويسلم ده بيجت كده عفوا انما هو يعني ايه لسه ما جت معادها. يقبل الأحوال التي يسجد فيها للسهو من ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته والصلاة الباطلة لا تجبر بسجود السهو. ده أول حاجة السهو لا يكون في الأركان إنما السهو يكون في إيه؟ سجود السهو يجبر السنن يجبر السنن إنما الفريضة لو ترك ركنا لا يجبره يأتي به. لو ترك سجدة ترك ركوعا لو ترك ركن من أركان الصلاة يبقى يأتي به ولا يجبرها سجود السهو عشان يبقى كلام واضح. لكن سجود السهو لمن ترك سنن سنة من سنن الصلاة سهوة. طب لو ترك سنة عمدا يبقى لا يسجد السهو برضه. لو ترك سنة عمدا لا يسجد السهو. يعني مثلا نعم ترك السورة بعد الفاتحة ما صليتش بقرة السورة ليه قال مش هقرا السورة عمدا او مستعجل او مش عارف او ضرب تليفون او قال لك يا لو وعمل تركها عمدا يقول ما لهاش سهو. إنما لو انتهى فيها يسجد للسهو يبدو للأزامة أو شك ويحتاج الأمر إلى يعني إن شاء الله درس ثاني نسأل الله توفيق الهداية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآقل عثراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء وتوفنا على كلمة الهدى. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك قناعة تغنينا وتوكلا يكفينا ويقينا يشفينا وورعا يحجزنا وهدى يرشدنا وتوفيقا يسعدنا وعلما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والله أعلى وأعلم وبارك الله فيك.